بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 78 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا مستمر بمشيئة الله تعالى حول أشراط الساعة الكبرى. وبدأنا بالحديث أو بالتقديم للكلام عن أشراط الساعة الكبرى في اللقاء الماضي، واليوم نتحدث عن المهدي الذي يقولون عنه المهدي الإيه؟ المنتظر. ونحن قلنا إنه لا يوجد عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أحد ينتظر، نحن لا ننتظر أحدا. لماذا؟ لأن الشريعة كملت، شريعتنا تامة، فلست في حاجة إلى أحد، لا ننتظر أحدا ليتمم لنا شريعة. غاية الأمر أنه سيكون هناك في آخر الزمان خليفة راشد، خلافة راشدة. هذه الخلافة الراشدة تكون على يد رجل، هذا الرجل هداه رب العالمين وأهله لحمل هذه الأمانة، وله صفات سنذكرها، لكننا لا ننتظر أحدا، لأن الذين ينتظرون أحدا ينتظرونه من أجل الشيء، من أجل أن يتمم لهم دينهم الناقص، كما يحدث عند الشيعة أو الرافضة. قال المؤلف الفصل الأول: المهدي. في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يعني يصبح خليفة لمدة 7 سنوات، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. هذا في كتاب النهاية في الفتن والملاحم، اسمه وصفته. وطبعا احنا نتكلم عن علم غيب، ولا هذا علم شهادة بالنسبة لنا؟ اذا لا يجوز لنا ان نذكر شيئا الا من الوحي، اما من الكتاب او السنة الصحيحة. ولم يرد شيء في الكتاب عن المهدي، وانما وردت احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا سبيلنا لاعتقاد اي امر غيبي هو ما ثبت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: اسمه وصفته. قال: وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم ابي كاسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اسمه محمد او احمد، او قال يوافق اسمه اسمي، هل محمد او احمد لم يقل. فاذا الامر هنا لا ندري، سيكون خليفة اخر الزمان اسمه محمد او احمد، ولكن سيان كان اسمه احمد او كان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صاحب الاسم النبي الكريم. فيكون اسمه محمد او احمد ابن عبد الله، لانه قال ويوافق اسم ابي اسم ابي. قال وهو من ذرية فاطمة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من غير فاطمة ذرية، لا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم من غير فاطمة ذرية. قال وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد ان يكون من نسل من؟ علي بن ابي طالب. ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه، مهدي الشيعة من نسل الحسين. اما المهدي الذي نتحدث عنه من نسل من؟ الحسن، لعلة ولحكمة ستذكر عن الامام ابن القيم ان شاء الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله في المهدي وهو محمد ابن عبد الله العلوي، يعني ينتسب لعلي ولكن الفاطمي، لان عليا تزوج بغير فاطمة بعد موتها، العلوي الفاطمي الحسني، سيكون من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه. وصفته الواردة انه اجل الجبهة، واجل الجبهة يعني هناك جلاء في جبهة الانسان لانحسار الشعر، فشعره منحسر فجبهته عريضة، اجل الجبهة يعني ليس مثلي، وانما الجبهة كبيرة، جبهته كبيرة فالشعر منحسر. قال انه اجل الجبهة اقنى الانف، والقنا في الانف طول ورقة الارنبة، تكون طويلة ورقيقة مع حدب في وسطها. قال مكان خروجه، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستذكر الاحاديث هنا، هذا تأويل الاحاديث وتفسير للاحاديث. قال مكان خروجه، يكون ظهور المهدي من قبل المشرق، فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم يعني الكنز، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا، الراوي يقول ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. هذا الحديث غير صحيح بل منكر، خذوا بالكم، يعني الحديث ذكره المؤلف وقال في الحاشية رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب خروج المهدي، ومستدرك الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير هذا إسناد قوي صحيح في النهاية. وقال الألباني الحديث صحيح المعنى دون قوله فإن فيها خليفة الله المهدي، فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية عثمان الثانية، وإسناده حسن وليس فيه خليفة الله، وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لا فهي منكرة. هذا الكلام منقول من سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الأول الحديث رقم 85، وهو من أوائل الأحاديث التي تحدث عنها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة طبعة المكتب الإسلامي. لكن الشيخ الألباني لما تطرق إلى تخريج أحاديث الكتب الستة جاء على هذا الحديث وضعفه، ولم يقل فيه لا المعنى صحيح ولا شيء من هذا القبيل، ولم يستثني شيئا، بل إن الذي ثبت عن الشيخ الألباني مسموعا وكتبته من صوت الشيخ ردا على سؤال حول حديث ذكر فيه الرايات السود، قال أقول لك كلمة عامة تستريح، وربما من السؤال عن العديد من الأحاديث التي فيها ذكر الرايات السود، ألا وهي قولي كل الأحاديث التي فيها ذكر الرايات السود لا يصح منها شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد، فاسترح والحمد لله. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نصا نقلته اليوم من صوت الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فكل الأحاديث التي فيها السفياني أو الرايات السود كلها لا يصح منها شيء، ولذلك ما قام على باطل فهو باطل، وما قام على فاسد فهو فاسد. ولذلك الرايات السود التي دائما تطلع على يد بعض التنظيمات كتنظيم القاعدة أو داعش أو غير ذلك، ويظنون أنهم يستعجلون مجيء المهدي وأن المهدي سيكون فيهم، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. هذا الحديث لا يصح. يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. ومجيء الرايات السود من قبل المشرق دي عقيدة شيعية على فكرة، مجيء الرايات ومجيء المهدي من خراسان هذه عقيدة شيعية، ولذلك هذه الأحاديث فيها نقارة، لأن هذه الأمور من الممكن أن تكون قد لعبت فيها أيدي الإيه؟ أيدي الشيعة، لأن مجيئه من جهة المشرق والرايات السود وخراسان وحبرا على الثلج. إن كانت الأحاديث الصحيحة تتحدث عن مهدي سيبايعه أهل مكة، ستحدث المبايعة من أهل مكة، ويكون حينئذ عائدا بالبيت، فهذا الذي يعوز بالبيت ويبايعه أهل مكة معنى ذلك أنه مستضعف في مكة، فكيف يأتي بالرايات السود من خراسان ومعه جيوش؟ هذا الكلام ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث فيه نقارة لأنه بيخالف الأحاديث الايه؟ الثابتة الصحيحة، بيخالفها في المعنى. ولذلك الشيخ الألباني لما قال الحديث صحيح المعنى، هذا كلام قديم للشيخ الألباني، صحيح سيف يكون صحيح المعنى. إذا كان المهدي كما سترون في الأحاديث الصحيحة المهدي سيبايع له من أهل مكة ويكون مستضعفا ويعوذ بالبيت، عائد بالبيت، يعوذ بالبيت، رجل مستضعف، فمن أين ستأتي الرايات السود؟ ثم بعد ذلك يقول فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج. هي بلاد العرب فيها ثلج، الثلج موجود هناك في بلاد إيران، فهذه الأمور كلها تدلل على أن هذه الأحاديث إيه؟ فيها نفس إيه؟ شيعي. واخدين بالكم ولا لأ؟ فين الثلج اللي موجود في جزيرة العرب؟ الثلج موجود هناك. المهم قال الإمام ابن كثير رحمه الله شارحا لهذا الحديث والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء. هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اتركوا الحبشة ما تركوكم واتركوا الترك ما تركوكم، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كنز الكعبة لن يستخرجه إلا من ذو السويقتين. يبقى فين أولاد الخلفاء الثلاثة الذين سيقتتلون؟ ولذلك الحديث كل جملة فيه ستجد فيها نكارة ولا لأ، ومخالفة للأحاديث الإيه؟ الصحيحة. فكلام الإمام ابن كثير هنا نظر إلى ظاهر إسناد الحديث، وإن كان الحديث فيه علل، فيه علل في يده علي بن زيد بن جدعان، وفي الحديث كذلك تدليس مدلس من الرواة وهكذا، ثم أضف إلى ذلك الإيه؟ النكارة الموجودة ومخالفة متن الحديث في أجزاء منه لأحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بحاجة إلى تحقيق ودراسة حديثية. قال ابن كثير والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عنده ليأخذوا ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعم جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. وقال أيضا الإمام ابن كثير ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه، يبقى النصر جاء لهم مين؟ من أهل المشرق. هذا كلام خطأ، لأن كل ما بناه الإمام ابن كثير مبني على إيه؟ على هذا الحديث. ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سوداء أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب، وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءه كان أبيض، وراياته المتعددة كانت سوداء طارة وحمراء طارة وسوداء طارة وصفراء طارة. إذن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن سوداء دائما، واخدين بالكم راية الرسول، وارجعوا في ذلك إلى ما جاء في الأحاديث من رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرايات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متعددة الإيه؟ الألوان، لم تكن على نمط واحد أسود، وإنما طارة كانت سوداء وطارة كانت صفراء وطارة كانت حمراء. أما اللواء، واللواء الذي ينصب عند خيمة الأمير، أما الرايات فهي التي تكون في يد من؟ الفرق بين اللواء وبين الراية، فالرايات هي التي تكون في أيدي من؟ قوات الجيوش، قوات الجيوش. لكن القائد العام رئيس الجيش على فسطاته وعلى خيمته يكون اللواء، واللواء ايه؟ ابيض. هذا هو الثالث في الروايات الصحيحة. وكانت تتعدد الايه؟ الرايات بألوانها، تارة حمراء تارة صفراء تارة ايه؟ سوداء. قال إلى أن قال الإمام ابن كثير: والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث. كل ذلك من كلام الإمام ابن كثير مبني على هذا الايه؟ الحديث. ونحن قرأناه لكي نبين يعني نقص الرسالة، فإن الرسالة وإن كانت رسالة علمية نوقشت في الجامعة لها مكانتها، إلا أنها كانت بحاجة إلى ايه؟ تحرير وتدقيق وتحقيق. الأدلة من السنة، بعد أن تحدث عن مكان خروجه قال: الأدلة من السنة على ظهوره. جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي، وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي، ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. وسأذكر هنا بعض هذه الأحاديث، وهي كافية في إثبات ظهوره في آخر الزمان علامة من علامات الساعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، مصحاحا، صحاحا بالفتح بمعنى الصحيح، ويجوز أن يكون بالضم صحاحا، أيضا قطوال وطويل كما في النهاية لابن الأثير، ويعطي المال صحاحا يعني من صحيح، وتكسر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا، يعيش سبع سنين أو ثمان سنين، ممكن يكون سبع الكسر، فمن الممكن تارة أن يكون سبعا نظرا لصحتها، وثمانية نظرا لجبران الايه؟ الكسر. وعنه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري، والحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح، وأورده في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني. وعنه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي. بقاش المنتظر، كلمة المنتظر مش موجودة في الأحاديث خالص، مش كده؟ أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لأنه يحكم بالعدل، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل، والمؤلف هنا فيه خطأ مطبعي، قال رجلا هو خطأ الصواب، فقال له رجل فاعل: ما صحاحا؟ فقال: بالسوية بين الناس. ما معنى كلمة بالسوية؟ لا، مش بالتساوي، بالعدل، لأنه لو أعطى الناس بالتساوي لما فيش عدل. العدل أن تعطي كل إنسان إيه؟ ما يستحقه. واخدين بالكم؟ العطاء لا يكون بالتساوي، لأنك من الممكن أن تكون أنت تستحق عشرة والآخر يستحق ثمانية، فإن سويت بينكما لم يكن عدلا، مش كده ولا لا؟ فقال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى. شوف الأمر اللي احنا محتاجينه، ان الغنى لا يكون في اليد بل يكون الغنى فين؟ في القلب. قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله، عدله يسع الجميع، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال حاجة، ينادي المنادي من له في مال حاجة من عيب ناس، فما يقوم من الناس إلا رجل، كل الناس أغناهم الله، الغنى في القلب، فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول ائت السدان، السدان يعني الخازن، فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له احصر، خذ خذ اللي انت عايزه، حتى إذا حجره أبرز حجره، يعني ملأ حجره من المال، يملأ حجره من المال، حتى إذا حجره وأبرز ندم الرجل بعد أن يأخذ المال ويحوزه يندم، فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسها، أنا كده جشع، ده أنا أجشع الناس، كل الناس استغنت بما في قلبها، وأنا الذي ذهبت أطلب المال وحسوت من المال حتى ملأت حجري، أنا أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عن أو عجز عني ما وسعه، يبقى حتى إذا حجره وأبرزه ندم، فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، أو عجز عني ما وسعه، قال فيرده، يرجع في كلامه ياخذ المال يروح يرجعه تاني للخازن، فيرده فلا يقبل منه، فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك المهدي يعني يحكم الأرض بهذا الأسلوب 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعدها، ثم لا خير في العيش بعدها، أو قال ثم لا خير في الحياة بعدها، والحديث في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث دليل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن العظيمة، أين الدليل؟ في قوله ثم لا خير في العيش بعده، إذا بعد موته وبعد انتهاء خلافته لا يكون في الأرض خير، إذا يظهر الشر والفتن العظيمة. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت، لأنه من ذريته، يصلح الله في ليلة. قال ابن كثير مفسرا قوله يصلح الله في ليلة أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. طيب، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. في قوله يصلح الله في ليلة، ما معنى ذلك؟ هل كان فاسدا فيصلح الله؟ هل كان عاصيا مسرفا على نفسه فيصلح الله؟ أم كان رجلا تقيا ورعا ولكنه لم يكن يصلح للخلافة فيصلح الله للخلافة؟ مش ممكن ولا لا؟ ولذلك قلنا في قوله يصلح الله في ليلة يحتمل معنيين، أن يكون المراد بذلك أن الله يصلح للخلافة ويهيئ له، فليس كل إنسان ورع تقي عالم مؤهلا للخلافة، الخلافة أمرها صعب جدا، فيصلح الله في يوم وليلة، أو أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلح الله ويتوب عليه، وهذا اختيار الإمام ابن كثير، القول الثاني اختيار الإمام ابن كثير السابق، وهذا لا يجوز إنكاره، بعض المعاصرين أنكروا قالوا كيف يصلح الله في ليلة وكان مسرفا على نفسه وكان عاصيا، ورد عليهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ردا قويا وقال لو ألم يكن عمر أشد الناس على المسلمين ثم تحول في لحظة واحدة بقدرة الله وتوفيقه فصارت شدته على أعداء الإسلام والمسلمين، وأصبح الرجل الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ عمر بن الخطاب، ثم عمر بن عبد العزيز نفسه، يعني كان في صدر شبابه، يعني لم يكن كعمر حينما آلت إليه الخلافة، مش كده ولا إيه؟ فإذا هذا ليس هناك بعيد، ليس هناك شيء بعيد على الله سبحانه وتعالى أن يصلح الإنسان في ليلة واحدة. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقمى الأنف، يوصف وصف بالشكل يبقى ولسه ما خلقش ولا خلق لسه ما، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه رب العالمين بوصفه وبخلقته، فقال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، يملك سبع سنين. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود في سننه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وجود إسناده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، من عترتي من ولد فاطمة. ما معنى كلمة العترة؟ العترة ولد الرجل لصلبه، وقد يكون العترة أيضا الأقرباء الأقارب وبنو العمومة. ومنه قول أبي بكر يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في النهاية الإمام ابن الأثير: عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، وقيل قريش، والمشهور المعروف أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة، الذين حرمت عليهم الايه؟ الزكاة. فهؤلاء هم عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مذهب لبعض أهل البيت يسمى مذهب ماذا؟ مذهب العترة. وكثيرا ما ينقل عنهم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، لأن الإمام الشوكاني كما تعلمون، لأن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه كان في بداية وكان في بيئة زيدية، فلذلك ينقل مذهب العترة دائما. وبعض المؤرخين أو بعض الكتاب حينما يتكلمون عن الشوكاني يقولون: هذا من أئمة الزيدية. لا، الشوكاني لم يكن نشأ على الزيدية، نعم، ولكنه بعد ذلك تحرر من كل الايه المذاهب واصبح مجتهدا مطلقا، هو ادعى الاجتهاد المطلق وقال: انا مجتهد مطلق عن نفسي. فكيف ينسب الى مذهب الزيدية؟ احيانا يصنفون كتاب فتح القدير في التفسير يقولون: هذا الكتاب تفسير زيدي. لا، معاذ الله، ليس بتفسير زيدي، وانما هو تفسير ايه؟ سني. وان كان عليه بعض المآخذ في بعض تأويل الصفات، أول بعض إيه؟ أصل بعض، ولكنه لم يكن مؤولا ولم يكن أشعريا رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته أم سلمة: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي صحيح الجامع. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة. سقطت اللام من قوله لهذه الأمة، سقطت من الطبعة التي نقرأ منها. يبقى الحديث ده، هذا الحديث ليس في الصحيح، ليس في صحيح البخاري ومسلم، ولكن الحديث الذي ورد في الصحيح أن المسيح سيقدم إمام المسلمين الذي أقيمت له الصلاة ليصلي، ولا يذكر في رواية الصحيح كونه الإيه؟ المهدي كما سيجي. لكن هذه الرواية أوضحت أن الرجل الذي سيتنازل له المسيح عليه السلام ويقدم للإمام هو المهدي. فإذا معنى ذلك أن المهدي من علامات المهدي، من علامات المهدي أنه إيه؟ يصلي إماما بعيسى، وفي زمان ينزل عيسى، وفي زمان يقتل الدجال. يبقى أي واحد يدعي المهدية ولا ينزل المسيح ولا يصلي خلفه ابن مريم ولا يقتل الدجال يكون إيه؟ دجالا كذابا وليس بالمهدي، مش كده ولا لا؟ اي انسان يدعي المهدية كذاب، طالما لم ينزل المسيح ويصلي به، وطالما لم يظهر الدجال. واي انسان يدعي ان المسيح ابن مريم، طالما لم يظهر الدجال فليس بالمسيح وإنما هو دجال من الدجاجلة، مش كده ولا لأ؟ نعم. يقول أميرهم المهدي، للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول هذا الكلام، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالوا صلي بنا، فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. والحديث جود إسناده الإمام ابن القيم في هذا الكتاب النفيس المنار المنيف الصحيح والضعيف، تكلم فيه، قد ننقل بعضا من كلامه في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يفاخر بهذه الأمة العظيمة، فيقول منا من أمتي ومن نسلي. منا تشمل الأمرين، تشمل ماذا؟ منا يعني منا كمسلمين، منا كعرب من أبناء إسماعيل، منا من ذريتي، لأن المهدي عربي إسماعيلي، مش إسماعيلي من الطائفة الإسماعيلية لعنهم الله، وإنما المقصود إسماعيلي من أبناء سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه. ومنا مسلم، ومن لأن المسيح من بني إسحاق، مش كده ولا لا؟ منا العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، منا المسلمين، منا من أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، فإذا كان عيسى والأنبياء صلوا خلف المصطفى عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، فإن عيسى سيصلي خلف من؟ خلف رجل من ذرية المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو نعيم في أخبار المهدي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا، لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يوافئ اسمه اسمي، وفي رواية يوافئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. هذا روى المؤلف هنا أو ذكر ثمانية من الأحاديث الثابتة كما رأيتم، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن ومنها الموضوع الكذب. فهنا ذكرنا أحاديث صحيحة وحسنة في ذلك، ولكن لم يستوعب المؤلف الأحاديث. بعض ما في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلق بالمهدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ والرواية الأخرى بيّنت أن هذا الإمام من؟ المهدي. فقال: وإمامكم منكم، وفي رواية وأمكم منكم. رواية أمكم منكم قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى وأمكم منكم بمعنى ايه؟ يعني حكمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشرع جديد، ولم يحكمكم بالإنجيل، بل سيحكمكم بماذا؟ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية صحيحة: وإمامكم منكم الذي سيصلي بكم، ويقدمه المسيح ويقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان. إذن الحديث هنا في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه يتحدث عن تقديم المسيح عليه السلام لأمير الأمة ليصلي به، وهو المهدي كما علم ذلك من أحاديث أخرى. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحسي المال حسيا لا يعده عددا. يحسو وفي رواية يحسو المال حسيا، يجوز فيها لغة يحسي ويحسو، يحسي المال حسيا ويحسو المال حسيا. حسى حسى بالتاء، يحسو حسوا ويحسي حسيا. وفي حديث الغسل كان يحسي على رأسه ثلاث حسيات، يعني ثلاث ايه غرف بيديه، واحدتها او واحدها حسيه يعني غرفه، يغرف بيدي غرفه. هذا ايه يعني يحسي المال؟ يعني ايه بيغرف بايديه، مش بيعد، يغرف غرف غرفا، يغرف غرفا، واخدين بالكم؟ قال الجريري احد رواه الحديث: قلت لابي نضره وابي العلاء وهما من رواه الحديث: اتريان انه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا، لان البعض ظن ان المهدي المقصود من عمر. في زمان عمر كثير من الناس ظنوا ان المهدي الذي وردت فيه الاحاديث هو عمر بن عبد العزيز، نظرا لعدله ونظرا لرشده ونظرا لمكانته ونظرا لأنه زاد المال في زمانه وكان يعطي عطاء عظيما للناس وانتشر العدل في زمانه، فظن بعض الناس من أهل العلم أن أحاديث المهدي تنطبق عليه، ولكن لم ينزل المسيح. الحديث يتكلم عن المهدي الذي سيأم من المسيح ابن مريم، واخدين بالكم ولا لا؟ قلنا علامات علم. وطبعا عمر بن عبد العزيز لم يدعي المهدي لنفسه ولم يقل عن نفسه انه المهدي. قال المؤلف: في هذه الاحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على امرين: احدهما انه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام من السماء يكون المتولي لامره المسلمين رجلا منهم، دي اول حاجه. ثانيا ان حضور اميرين للصلاه وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى، لأنه لم يتقدم إماما على المسيح إلا من كان إيه إمام هدى، ولا إمام ضلالة ممكن يصلي بالمسيح؟ ما عدا الله لابد أن يكون إمام إيه هدى، لأنه إمام خيارية المسيح الذي سيقدمه، يعني ليست إمام قهرية، ليست إمام التغلب، وإنما إمامة إيه اختيار يقدمه المسيح عليه الصلاة والسلام ليصلي لهم. فهذا يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى. وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي أحاديث الصحيحين إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد ابن عبد الله ويقال له المهدي. والسنة يفسر بعضها إيه بعضا، مش كده ولا لا؟ السنة يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وسبق أن ذكرناه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، حينما يقدم المسيح والمسيح يرفض ويقدمه. هذا الحديث سبق، فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي. وقد أورد الشيخ صديق حسن، من هو صديق حسن؟ صديق حسن خان الذي يقول دائما من شيخ شيوخي الشوكاني، ليس الشوكاني شيخا له مباشرة وإنما يقول عنه شيخ إيه شيوخ، وهو صاحب كتاب الروضة الإيه الندية شرح الدرر للبيان، وصاحب تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن. وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة ذكر جملة كبيرة من أحاديث المهدي، جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم، ثم قال عقله: وليس فيه ذكر المهدي، ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر. وطبعا كلمة المنتظر هذه تعد ها خطأ يعني، كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. نقول الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة دلت على كونه المهدي ولم تدل على كونه إيه منتظرا، مش كده ولا إيه؟ ثم قال تواتر أحاديث المهدي. بعض من أنكر أحاديث المهدي قال أحاديث المهدي أحاديث أحد، وحديث الأحد لا يؤخذ به في الاعتقاد. هذه القاعدة باطلة، ونحن لا نفرق في الاعتقاد والعمل بين خبر واحد أو الخبر المتواتر. فطالما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيه؟ قبوله في العلم والعمل، يجب قبوله في العلم وفي العمل. هذه قضية تكلمنا عنها مرارا وتكرارا في العقيدة وفي الأصول وفي الحديث، دائما ندندن حول قبول حديث الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث واحد من خبر الواحد أو كان متواتر. ولكن هؤلاء الذين يقولون إننا ننكر نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان أو ظهور المهدي، نظرا لأن الأخبار التي جاءت في ذلك هي أخبار إيه أحد، نقول لهم لا، بل هي متواترة. يعني نحاجبكم كمان بإيه؟ بقواعد، فنلزمكم بما تعتقدون. الأحاديث تواترت لدى المحدثين، ونحن لا نحتج بغير المحدثين، لأن كل أهل صنعة هم إيه؟ أدرى بها وأعلم الناس بها. فإذا كان الحديث ليس متواترا عند شلتوت أو عند الغزالي أو عند فلان ممن أنكر هذه الأحاديث، فهذا نظرا لأنهم غير إيه؟ ها؟ لأنهم إيه؟ غير محدثين وغير متمكنين في هذا الفن. فأحاديث المهدي تواترت. قال المؤلف: ما سبق أن ذكرته من الأحاديث وغيرها مما لم أنقله هنا خشية الإطالة يدل على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا. وعلى فكرة هناك من قام بدراسة، هناك رسالة ماجستير للشيخ عبد العليم عبد العظيم في رسالته الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل، ورسالة ماجستير أثنى عليها الشيخ عبد المحسن العباد رحمة الله عليه. الشيخ عبد المحسن العباد علم من أعلام السنة في هذا الزمان، إذا أثنى على رسالة أو على كتاب فمعنى ذلك أن صاحبه قد أجاد فيه، لأن الشيخ عبد المحسن علم من أعلام أهل السنة والجماعة في هذا الزمان. الشيخ عبد المحسن العباد ليس عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد، فإن الأول هذا ابنه، الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن، الشيخ عبد المحسن الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامية سابقا، مش كده؟ نعم. وهو من تلامذة الشيخ الألباني على فكرة، كان من تلامذة الشيخ الألباني، بس مش من تلامذة الشيخ الألباني الصغار، لا، يعني كبير في السن يقترب سنه من سن الشيخ الألباني، ومع ذلك يقول شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ الألباني، علماء عظماء. علماء عظماء، حتى ولو كان الواحد منهم يقترب في السن من العالم الكبير طالما استفاد منه يقول عنه ايه شيخنا. قال: مما ما سبق ان ذكرته من الاحاديث وغيرها مما لم انقله هنا خشية الاطالة يدل على تواتر الاحاديث في المهدي تواترا معنويا، وقد نص على ذلك بعض الائمة والعلماء، وساذكر هنا طائفة من اقوال التواتر المعنوي غير التواتر الايه اللفظي. يعني اللفظ لم يتواتر لفظ حديث معين، وانما مجموع الاحاديث يفيد عند المحدث الايه التواتر، لانها جاءت من طرق متعدده تغلب العاده ايه تحيل العاده تواطؤ هؤلاء على الكذب، لان التواتر هو ان يروى الخبر او الاثر يروى عن جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الك، يعني تستحيل يستحيل الأمر مستحيل أن نقول إن هؤلاء قد تواطؤوا واتفقوا، لأنهم قد يكونوا لا يعرف بعضهم بعض، مش كده ولا إيه؟ ما اتفقوا. قال: وسأذكر هنا طائفة من أخوالي. قال الحافظ أبو الحسن الآبوري: قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده في قتل على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة في الصلاة يعني، ويصلي عيسى خلفها. فهذه المعلومات دي جاءت من طرق ايه؟ متعددة. فإذا التواتر جاء على هذه الايه؟ المعاني، فكان تواترا ايه؟ معنويا. وقال الشيخ محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة: الباب 3 في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها. واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. وقال أيضا: وقد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان، وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة عليها السلام، بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها. وقال العلامة محمد السفاريني: وقد كثرت بخروجه أي بخروج المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. يبقى علماء السنة يذكرونه في معتقداتهم. ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة ممن رواها، ثم قال: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه، وقد روي ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. هذا قالوا في لوامع الأنوار البهية في شرح العقيدة السفارينية. وقال الشوكاني رحمة الله عليه في رسالة سماها التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، وكلمة المنتظر دي عليها طبعا الايه؟ التعليق الذي ذكرناه قبل ذلك. قال الشوكاني رحمة الله عليه: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبه، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. يعني طبقا للاصطلاحات المعلومة عند أهل الأصول يصدق وصف التواتر على ما ورد بطرق أقل مما ورد في قصة المهدي، فما بالكم بقصة المهدي. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا، لا حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. يعني لا نكتفي بما ورد مرفوعا، بل وما ورد موقوفا على الصحابة فله حكم الايه؟ الرفع. له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيستحيل أن الصحابي يجتهد ويقول سيكون في آخر الزمان خليفة يخرج من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه النبي واسمه أبي اسمه أبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا لا يكون بالاجتهاد، وإنما هذا إيه؟ أخبار إن جاءت موقوفة على الصحابي فلا حكم الإيه؟ الرفع. قال: ولعلي المتقي الهندي، عالم من علماء الهند كان من المشتغلين بالحديث، رسالة. ولعلي المتقي الهندي رسالة في شأن المهدي، ولابن حجر المكي مؤلفا أسماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، وللملا علي القاري كتابا سماه المشرب الوردي في مذهب المهدي، ولمرعي ابن يوسف الحنبلي فوائد الفكر في ظهور المنتظر، وللشوكاني التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. وقال صديق حسن: وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير انا ماشي كويس. انتوا اللي ممكن يكون عندكم اختلاط في لخبطه في الصفحات. ما دخلنا في العلماء الذي اراضينا صباحا بعد الشكلان من عندنا سقط يعني؟ يعني انا سقط عندي اشياء العلماء اللي لا يا اخوانا ما العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي ذكرناها. لا لا لا وريني بقى يا اخي خليك معايا. ده صفحة دي بس انتوا طبعا غير الطبعة مش كده؟ تعالى بس قوم وقف قوم وقف. العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي هنا هو العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي. يبقى انا معلش سبوني انا لا مش فقر الصفحه ده انا اللي عديتها. ماشي ماشي ماشي جزاكم الله خيرا انا اللي عديتها سبوني. احنا كنا بنقرا في ايه بعد ما قلنا كلام الشوكاني وقال اتطبقت مني صفحتين سبوني. وقال الصديق حسن الاحاديث الوارده في اي المهدي على اختلاف رواياتها كثيره جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. قال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام. إذن الكلام عن المهدي وعن الدجال وعن المسيح كلها أخبار إيه؟ متواترة. ثم قال العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي إضافة إلى كتب الحديث المشهورة كالسنن الأربعة والمسانيد كمسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند الحارث بن أبي أسامة ومستدرك الحاكم ومصنف بن أبي شيبة وصحيح بن خزيمة وغيرها من المصنفات التي ذكر فيها أحاديث المهدي. فإن طائفة من العلماء أفردوا في المهدي المنتظر مؤلفات ذكروا فيها جمعا كبيرا من الأحاديث الواردة فيه. ومن هذه المؤلفات واحد جمع الحافظ أبو بكر ابن أبي خيثمة الأحاديث الواردة في المهدي كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته نقلا عن السهيل. ألف السيوطي جزءا سماه العرق الوردي في أخبار المهدي مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم أنه أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة ولكن لم يصل إليه. ولعلي المتقي الهندي هذا قرأناه قبل ذلك. ثم قال وللشوكاني التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. وقال الصديق حسن وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد ابن إسماعيل الأمير اليماني اللي هو صاحب كتاب سبل السلام الأحاديث جمع الأحاديث القاضية بخروج المهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يظهر في آخر الزمن. الممكنون لأحاديث المهدي والرد عليهم إذن بعد أن أثبتنا تواتر الأحاديث ومن صنف فيها وأثبتنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار المهدي نذكر الكلام عن الممكنين لأحاديث المهدي والرد عليه. قال ذكرت فيما سبق طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تدل دلالة قاطعة على ثبوت ظهور المهدي في آخر الزمان حكما عدلا وإماما مقسطا. ونقلت طائفة من كلام العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي وكذلك بعض المصنفات التي ألفها العلماء في شأنه. ومما يؤسف له أن طائفة من الكتاب ظهرت في هذا الزمن تنكر ظهور المهدي وتصف أحاديثه بالتناقض والبطلان وأن المهدي ليس إلا أسطورة اخترعها الشيعة ثم دخلت في كتب أهل السنة. وقد تأثر بعض هؤلاء الكتاب بما اشتهر عن ابن خلدون المؤرخ من تضعيف لأحاديث المهدي. طبعا قبل ابن خلدون لم يوجد أحد من أهل العلم أنكر أحاديث المهدي على فكرة لا يوجد قبل ابن خلدون من أنكر أخبار المهدي. والغريب ان ابن خلدون الذي أنكر أحاديث المهدي قال لكم كلامه ثم أذكر لكم شيئا مناقضا لهذا الإنكار الموجود في المقدمة ذاتها. يقول مع أن ابن خلدون ليس من فرسان هذا الميدان. ابن خلدون لم يكن عالم حديث على فكرة لم يكن عالم حديث وإن كان مؤرخا مع أن ابن خلدون لم يكن ليس من فرسان هذا الميدان حتى يقبل قوله في التصحيح والتضعيف. ومع هذا فقد قال بعد أن استعرض كثيرا من أحاديث المهدي وطعن في كثير من أسانيدها، قال: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت يعني أيها القارئ لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. طيب إذا كان القليل أو الأقل قد خلص من النقد يبقى إيه؟ أنا يكفيني حديث واحد صحيح، مش كده ولا لا؟ مش محتاج أنا عشرة. فإذا ثبت حديث، فإذا كان كلامه هنا يقول لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه، يقول المؤلف: فعبارته تدل على أنه قد سلم من نقده القليل من الأحاديث. ونقول: لو صح حديث واحد لكفى به حجة في شأن المهدي، كيف والأحاديث فيه صحيحة ومتواترة؟ قال الشيخ أحمد شاكر ردا على ابن خلدون، وأقطع كلام الشيخ أحمد شاكر، ولذلك أنا آثرت أن آتي بكلام الإيه؟ الشيخ أحمد شاكر كاملا في المجلد الإيه؟ الخامس من المسند، لأنه بعد أن ذكر حديث رقم 3571 في المجلد الخامس من مسند الإمام أحمد، الكلام ده من المسند، في مسند عبد الله بن مسعود، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عاصم اللي هو ابن أبي النجود اللي هو المقرئ المعروف، عن ذر عن عبد الله بن مسعود يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يوافي اسمه اسمي. فالإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه بعد أن صحح الحديث قال ماذا؟ قال: أما ابن خلدون فقد قفى ما ليس له به علم، واقتحم قحما لم يكن من رجالها، وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء، فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية أو أوهمته نفسه ذلك، فعقد في مقدمته المشهورة فصلا طويلا جعل عنوانه: فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه، وكشف الغطاء عن ذلك، لأن المجرم الذي أسس الدولة الفاطمية دولة العبيدية الكذاب الدجال نسب نفسه لنسل السيدة فاطمة من الإمام علي بن أبي طالب، وهو إسماعيلي معروف، يعني إسماعيلي من طائفة الإسماعيلية الذين يعبدون حكامهم، ومنهم من قال: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلقه، وهو القائل أيضا: فاحكم فأنت الواحد القهار للحاكم، يقول للحاكم بأمر الله هذا الكلام في وجهه: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلقه، ويقول له كذلك إيه: فاحكم فأنت الواحد القهار. وذلك كانوا بيعبدوا إيه؟ الحكام. وعندنا الطائفة ما زالت الموجودة بعض الطائفة الإسماعيلية، ومنهم الجماعة التي تتبع أغا خان، المجموعة التي تتبع أغا خان، ولهم وجود في القاهرة الفاطمية إلى الآن، هؤلاء في مسجد الحاكم بأمر الله يعبدون الحاكم بأمر الله، وهم طائفة من الإسماعيلية، واخدين بالكم؟ هذه الطائفة المفروض لا تنسب إلى الإسلام أصلا. المهم ابن خلدون في المقدمة ذكر أمر الفاطمي، فقال: فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأن وكشف الغطاء عن ذلك، وأنكر أحاديث المهدي، لأن الخليفة الفاطمي كان يدعي أنه ليه المهدي. فقال هنا الشيخ أحمد شاكر: ولقد تهافت في هذا الفصل تهافتا عجيبا، وغلط فيه أغلاطا واضحة، فبدأه بأن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، إذا كان المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار مسألة المهدي بعقيدة ثابتة ولا لا، فكيف يجوز لابن خلدون أن يقوم بإنكارها؟ فقال: فبدأه بأن، ثم ذكر كلام ابن خلدون بالنص من المقدمة: المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي إلى آخره. ثم قال ابن خلدون: ويحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة، الأئمة يعني الأئمة، ولكن يجوز فيها النطق بالتسهيل. قال: وتكلم فيها المنكرون لذلك. ثم أشار إلى بعض الأحاديث الواردة في المهدي وقال: وربما تعرض لها المنكرون كما نذكره. إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل. ده كلام من ابن خلدون. فإذا وجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها، ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين. واحد يقول يعني كمان ايه يقول لك قد ياتي احد ويقول لنا فنفس الكلام من الممكن ان يتطرق الى احاديث الصحيحين، لان بعض هناك رجال الصحيحين تقول ما فيهم مش كده ولا لا، وتكلم الدارقطني في بعض الرواه وغير الدارقطني، فهل ينسحب هذا الكلام على احاديث صحيح الصحيحين؟ فقال واستدرك على نفسه اللي هو ابن خلدون، فقال: ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين، فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع، وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك. يقول أحمد شاكر: ثم شرع يريد بعض الأحاديث بنصها ويتكلم في تعليلها، ومن حديث ابن مسعود هذا الموجود في مسند الإمام أحمد، جعل مطعنه فيه على عاصم، عاصم بن أبي اللجود رحمة الله عليه إمام القراءة المعروف الذي يقرأ عنه حفص، حفص على عاصم. قال: بما تكلم فيه بعضهم في حفظ. ثم قال: وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرج له فنقول أخرج له مقرونا بغيره لا أصلا وأولا. ده أحمد شاكر بيقول له كده: إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين الجرح مقدم على التعديل، خد قاعدة وعاوز يطبقها وليس من رجالها فأخطأ فيها، وإذا تكلم الإنسان في غير فني أتى بالإيه؟ بالعجائب، كما قال الحافظ ابن حجر. قال: إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين الجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال، وقد يكون قرع العرب، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره. وانظر تحقيق هذه القاعدة في كتب المصطلح، خصوصا كتاب قواعد التحديث لشيخنا العلامة جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه. ثم أخذ يتحدث عن عاصم ابن أبي النجود ويتحدث عن مكانته في الرواية. ثم قال: نصيحة للقارئ: هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل، فلا يعتمدن أحد عليها في النقل، وما أظن أن ابن خلدون كان بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط، شوف برضو الإنصاف، ولكنها فيما أرى من تخليط الناسخين وإهمال المصححين. وأنا لا أزال أعجب كيف فاتت على العلامة الشيخ نصر الهريمي رحمه الله، وهو الذي صح هذه الطبعة من المقدمة في مطبعة بولاق. الغريب اللي يثبت كلام الإمام أحمد شاكر في نقده لابن خلدون يقول إنه ربما عرف وأخفى الكلام نظرا لما للأسباب السياسية، لأن فعلا لما تأتي في المقدمة نفسها إلى كلام عن ابن تمرت الذي ادعى المهدية إذا به ناصره، الله سبحان الله، أما أنت ضعفت كل أحاديث المهدي إلا القليل، هو القليل ده اللي صحف ابن تمرت، فابن تمرت المجرم الخارجي الذي خلط في عقيدتي بين التشيع والاعتزال والخوارج والأشاعرة، عمل خليط كده، خليط في هذا الاعتقاد، وكان سببا في ضياع الأندلس، لأن حكومة المرابطين كانت تعد واقفة على ثغر عظيم ضد حكام الممالك النصرانية في الأندلس، وهؤلاء كانوا حجر عثرة في طريق احتلال الأندلس، فإذا بابن طمرت هذا المجرم يخرج ويضعف من شأن المرابطين، جعلهم ينشغلون به، ينشغلون به طوال الأعوام التي خرجها، حتى كانت النتيجة أن دالت الدولة وأصبح للفرنجة وللنصارى الغلبة في بلاد الأندلس. انظروا دائما يتسبب الخوارج في دولة الإسلام في إضعاف أمة الإسلام. الذي أضاع الأندلس من الأسباب التي أضاعت الأندلس حركة ابن طمرت الذي ادعى المهدية. واخدين بالكم؟ شفت الأمة بيحدث فيها إيه من انتكاسات؟ ضاعت الأندلس بسبب هذا الخارج المجرم الذي ادعى المهدية. هذا الكلام لا أقوله أنا من عند نفسي، ارجعوا إلى التاريخ اقرأوا ماذا هقول لكم، اقرأوا ماذا كتب علي الصلابي الإخوان المعروف، كاتب التاريخ الإخوان المعروف، ماذا كتب عن حركة ابن طمرت وإنها اللي ضاعت الأندلس. طبعا مش هتقول التاريخ يعيد نفسه، لأن التاريخ لا يعيد نفسه، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى بسننه وبعقابه لمن يستحق من الأجيال التي تستحق العقوبة. مسلط علينا بذنوبنا نفس الكلام بتحدث الأمور، سلمنا الله وإياكم. وابن خلدون كان يقف بجوار ابن طمرت. الله، هو مش انت اللي ضعفت ده في نفس المقدمة وقدمت ابن خلدون يضاجع على ابن طمرت ويقف خلف ابن طمرت الذي ادعى المهدية، وفي نفس الوقت يحمل حملة شرفة على حديث المهدي كما رأيتم. شفتوا؟ عشان انا قلت الكلام ده لان البعض قد يظن الشيخ احمد شاكر اشتد عليه، لا اشتد عليه نظرا لانه ايه وقف على اخطاء للرجل تستحق ان يظهر عوارة. رحمة الله عليه وعلى مشايخنا وعلمائنا. المهم ذكر كلاما للشيخ احمد شاكر ثم قال: وإيثارا للاختصار فسأذكر هنا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في المهدي، وهو نموذج لغيره ممن أنكر أحاديث المهدي. هو الذي تكلم عن أحاديث المهدي بل أشراف الساعة عموما وأنكر منها ما أنكر وحمل عنه من حمل. فوجدنا محمد فريد وجدي، وجدنا أحمد أمين، وجدنا أبو ريا، ووجدنا شلتوت وغير هؤلاء ممن تخرج في مدرسة الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه، بل وبعض مشايخنا من أهل من أنصار السنة المحمدية ينكرون أحاديث المهدي. طبعا مش من مشايخنا القدامى حامد الفقي، ولا لا لا، يعني من بعض مش هقول المعاصرين معانا بس سنهم في الثمانين الآن، يعني بعضهم أحياء زي الشيخ عبد المعطي في الأسكندرية الذي ألف كتابا عن المهدي وأنكر وجود المهدي واستند إلى كلام الشيخ رشيد رضا، وقدم له الشيخ بخاري عبده وكان من علماء أنصار السنة الكبار رحمة الله عليه. كل هذا كان من موروثاتهم عن الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه. طبعا احنا مش عيب ان احنا نصحح أخطاء مشايخنا وان احنا ننتقد مشايخنا الأحياء منهم والأموات، لأن ده دين، الدين ما فيهوش مجاملة. لو أبويا ألف كتاب وأخطأ في شيء المانع ان اقول ابويا اخطأ في كذا، ولو حي اناقشه واقول له يابا انت اخطأت في كذا، ده دين، الدين ما فيهوش مجاملة. فاحنا بنقول اهو الشيخ عبد المعطي رجل صديق، ويعني هو مش صديق صديق او صديق بس في نفس الوقت يعني من سن والدي، لكن الحمد لله رب العالمين الحق مفيش بيننا وبينه خصومة ولا شيء. واخونا وليد عارف كنا معاه في اسكندرية لما كنا بنزور الدكتور طلعت، والراجل يعني عزم علينا على الغداء، العلاقة طيبة، ولكن الحق وحق أن يتبع. نقول لو في وجهي أنت أخطأت وأنت تسببت في كذا وأنت حدث منك كذا، المسألة ما فيهاش مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. وينبغي على كل مسلم يبغي الحق أنه يتقبل النصيحة، ومن لا يقبل النصيحة يبقى عنده هوى. أنا إيه مصلحتي في إني أدافع عن باطل، وأنت إيه مصلحتك في إنك تدافع عن باطل؟ أنت ممكن تموت النهاردة قبل بكرة لما تقابل ربك سبحانه وتعالى وأنت متستر على أخطاء وجرائم، متستر على امور لو سلم لها سيبدل الدين، لولا ان الله حفظ هذا الدين، لولا ان الله. وحفظ رب العالمين لهذا الدين له ادواته وله جنوده لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن إن لم نقم بالمهمة ما الذي سيحدث؟ سيحدث استبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثلا. ولذلك دائما ندعو أن يستعملنا رب العالمين ولا يستبدلنا، ندعو ربنا وندعوه أن يجعلنا مخلصين في الدعاء حتى يتقبله منا سبحانه وتعالى، أن يستعملنا بالحق وألا يستبدلنا بغيرنا، ولا نكون أهلا للاستعمال إلا إن كنا على الصراط المستقيم، فإن زغنا سلمنا الله وإياكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مفيش مجاملة في الدين. فلما زاغوا السفه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يوجز به. فيش قرابة بيننا وبين رب العالمين؟ فيش قرابة، احنا مش اقارب ولا اصحاب ولا اصدقاء، معاذ الله. مفيش عائلة مقدسة ولا فيه ابناء الله واحباؤه زي ما غيرنا قال وضل، لا، جميعنا من محمد عليه الصلاة والسلام وانت نازل، من جبريل وانت نازل، الكل يعد بالنسبة لله ايه؟ ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، كله عبيد، عبيد اللي هو الرب الاله المستحق للأولوية، والجميع عبيده، مفيش قرابة وصلة نسب ومصاهرة، هذا الله، لسنا كغيرنا من المبدلين. ولذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. احنا كويس نكتفي بهذا القدر ونقف على كلام الشيخ رشيد رضا لنناقش هذه الشبهات التي للأسف الشيخ رشيد رضا وضعها وصار عليها من صار وضل بها من ضل، سلمنا الله وإياكم. يبقى بكرة إن شاء الله نكمل الدرس بإذن الله تعالى. أخونا وليد بيذكر لي شيء، بيقول لي أنت قلت للإخوة اقرأوا للصلابي، هذا رجل خارجي من الخوارج، بس أنا بقول لكم اقرأوا علشان تعرفوا أنه هو بيعيب على ابن طمارت النضاع الأندلس، مش معناه أن أنا بنصحكم بالقراءة ليه، من كان عنده دي كتب فلتحرق، احنا بنخش الخوارج، بس أنا بقول إيه كمرجع، أن أنت عارف من فمك أدينه، هذا هو المقصود. ف الثقة في الشريط ها في ناس بتبقى متفايضة، سلمنا الله إياكم، السلام عليكم.